أحلام ذهبية. أحلام ذهبية تمثيلية في سهرة، تأليف إدوارد سليمان. موسيقى عمار الشريعي. إخراج عصمت حمدي. يا بنت بطلي بقى، انت بتخذل العين عنك ولا ايه؟ صدقيني داني تعبانه يا خضر. لا ما انتش تعبانه يا ذهبي، انت سرحانه زي عوايدك. اها وحسرح في اهباس. اها داني عارفاك، دي اللي في حلاوتك كده يا بيت، يدوس على الدنيا كلاتها ولا يفكرش في اي حاجه ابدا. حلاوتي يعني شايفه حلاوتي اسم الله كده بتنقط سكر وعسل ابيض كمان. جرى ايه يا بيت يا ذهبي؟ تاني لف حلاوتك كده، ما كانتش الدنيا كلها هتساعني. بطلي بقى يا بنتي يا خضري. لا مش هبطل، ما تاخدينيش في دوك، انا عاوزة اعرف انت بتفكري في ايه وسرحانة في ايه. همم الدنيا كتير يا خضري، وكل من كان في الدنيا له همومه اللي بيفكر فيه. همم ايه يا اختي؟ همم ايه اللي انت بتفكري فيه؟ هو انت ناسية اني يتيمة يا خضري ومقطوعة من شجرة؟ ده المثل بتاعنا بيقول اللي بلا أب وأم حالته تغم. هو أنت لسه هتفكري في أبوك وأمك النهاردة؟ دول بقالهم 20 سنة ميتين. واني بقالي 20 سنة يتيمة. وربنا عوضك خير، وعم سيد أحمد شيخ البلد عاملك زي بنته ومعيشك معاه ومستتك ومقعدك في منظرة لوحدك، وهو ومراته مش مخلينك تحط ايدك في اي شغلانه في الدار. واني قلت حاجه يا خضري؟ ربنا يخليهم لي ولا يحرمنيش منهم ابدا، بس يعني بس مفيش. هو ايه يا اختي اللي مفيش؟ يا بنت فضفضي بقى، قولي لي ايه اللي شغلك كده؟ مانيش مشغوله ولا حاجه. هو انت عاوزه تشغليني بالعافيه يا خضري؟ امال حاطه ايدك على خدك ليه وعايشه في دنيا غير الدنيا ليه؟ اديني شلت ايدي من على خدي يا ست. ايوه بس ما شلتش الفكر اللي في مخك يا ست ذهبي. قولي لي يا بيت، اياكي تكوني بتفكري في عريس الغفل. يا بختك يا اختي، كل جدعان الكفر قلبهم متشعلق بيكي من حلاوتك، وده داخل وده خارج من بيت شيخ البلد، وكلهم بيطلبوا ايدك منه وانت اللي راكبه راسك وبترفضي. وحياتك ما تجيبيلي سيره الجواز يا خضر. لا يا اختي، حد في الدنيا يكره سيره الجواز؟ ده احنا يا بنات مالناش سيره غير سيرته، طول النهار بنفكر فيه وطول الليل بنحلم بيه. ومادام بتفكري فيه ليل ونهار كده ما بتتجوزيش ليه؟ يعني شايفه الخطاب بيخبطوا على الباب وانا قلت لا؟ إلا ما شفت عريسها وبنحيتني وارجع اقول هيقول على ايه؟ على راي المثل، لا مال ولا جمال نهايته. لكن بذمتك يا ذهبي، عمرك ما فكرت في الجواز؟ لو قلتلك لا هبقى بكذب عليك يا خضر، ماني زي بنات الدنيا كلاتهم، عاوزه ربنا برضك يرزقني بالعدل. ايه والعدل يا اختي؟ ما هو في ايدك، ما تنقلك واحد من العرسان اللي رجليهم دابت من كتر الجري عليك. لا انا مش هتجوز اي عريس يا خضر. ايه ولا كنت اتجوزت من 5 سنين فاتوا؟ ايه يعني ايه الكلام ده؟ اني عاوز عريس يسعدني. ايوه، عريس يكون غني ينشني بقى من الفقر اللي اني عايشه فيه طول عمري. والعريس الغني ده هتجيبه منين يا ذهبي؟ هستناه يا خضر، هستناه لحد ما يجي. وهتفضلي تستني العمر بحاله وبرده مش هيجي. ده احنا في الكفر هنا بنتجوز مننا في بعضينا، وجدعان الكفر زي ما انت عارفه على الحديد، اغنى واحد فيهم عنده قرتين ارض والباقيين أجرية. ماني مش ممكن ابدا اتجوز واحد فقير، ما كفايه فقري بقى. امال يعني هتفضلي عايشه عالة على شيخ البلد كده على طول؟ ما هو ده اللي معذبني برضو في الدنيا. انت اللي بتعذبي نفسك بالطرقات دي يا حبيبتي. اللي يبص لفوق يتعب، والمثل بيقول خدهم فقر يغنيكوا ربنا. اياكي تكوني بتبص للبت بخاطرها اللي اتجوزت ابن عمها الغني اللي في طنطا. اي نعم هي فقيره وغلبانه زيني، وهو غني ومتريش، بس كان قري فتحتها وهي صغيره. اني ما ببصش لحد يا خضر، اني ببص لنفسي. مش عاوز اعيش في الخيبه اللي اني عايشه فيها دي على طول. اني عاوز اعيش بقى، عاوز امتع نفسي واحس بحلاوه الدنيا. عاوز اسيب المنظره الضلمه دي اللي اني عايشه فيها، واعيش في قصر كبير عالي حواليه جنينه كبيره فيها فل وورد وياسمين، وفستها فسقيه بتطلع مي، وتسوق عربيه زي مرات الدكتور نازم دكتور الصحه. مش كده يا بنت عقلي؟ كده ما تخليش الفكر يطوحك بعيد للدرجه دي. لا مخك يتقلقل من نفوخك. ايه دي؟ انت يا خضره بتتريقي علي؟ انت مستكتره عليا انني يعني ادريكي ليل ونهار قاعده سرحاني، وعلمت معزتك السرحان. يا لهوي بالي. ايوه معزتي، ايوه صحيح، هي المعزه فين؟ شافتك سرحتي، سرحت هي روخرة جوه الغيط. تتعشى يا سيد احمد، مالك مسهم كده ليه؟ ماليش نفسي يا فاطمه، اتعشي انت. مالكش نفسي ازاي بقى؟ ده انت ما اتغديتش الظهر. سيبيني يا فاطمه معلش دلوقتي. مالك متضايق ليه؟ متضايق؟ وعمري ما اتضايقت في حياتي زي ما اتضايقت النهارده. ليه؟ خير ان شاء الله يا سيد احمد، حصل حاجه؟ انت عارفه يا فاطمه ان ذهبيه متربيه في حضننا بقالها 20 سنه، يعني بنعتبرها بنتنا. وعازم من بنتنا كمان. كان نفسي ومنعين ان علوان ابننا يسمع كلامي ويتجوزها، وهي اولى من اي واحده غريبه. وده كان املي في الدنيا، لكن يا ما كلمناه، انت من يمي وانا من يمه تاني، ومفيش فايده. الواد راسه ناشفه زي الحجر، مع ان البنت سنيوره زي القمر، واللي في الدنيا كله مش هيلاقي في حلاوتها وادابها وطيبتها. لا يا ستي، التقي. التقي؟ ايوه. النهاردة العصرية خدني على جنب في القهوة وقال لي انه عاوز يخطب نبوية بنت مصطفى بسيوني اللي في كفر النعيم جنبني. ولا تصدق له كلام، هو ابنك دي ترسله على بر؟ لا، المرة دي خلاف المرات اللي فاتت. يا اخوي، ما هو يا ما كلمك قبل كده على تحية بنت احمد عبادي، وعلى شلبية بنت معوض، وعلى اميرة بنت مصطفى الجوهري، ولا خطب دي ولا دي ولا دي. ايوه، بس المرة دي الحكاية دخلت في الجد. ازاي يا سيد احمد؟ خدني من ايدي ورحنا قابلنا ابوه واتفقنا. اتفقتم؟ وجبت له الشبكة كمان، وهيقدمها يوم الخميس اللي جاي. وادي الشبكة يا ستي. ايه كل ده يحصل واني معلمشي وفي يوم واحد؟ وتهاودوا ليه يا سيد احمد؟ كان لازم اهاودوا يا فاطمة، ما انت عارفة ان الواد دلوعة وطايش وعمال يبعزق فلوسه شمال ويمين. وطول الليل سهران في القهاوي وماشي مع شلة فسدانة. ما صدقت فتحني في الحكاية دي وشفته بيتكلم جد، قلت لمه بدل ما يبعزق 16 فدان اللي دبقتهم العمر كله. لكن لما يبقى له بيت وعيال هيعمل حسابهم. ربنا يديك طول العمر ويخليك لين. هقول لك ايه بس يا سيد احمد، بس يعني ايه الميزة اللي في نبوية دي؟ ما هي الأخرى فقيرة وما تجيش حاجة جنب ذهبي. يا ستي القلب وما يريد، كنا هنعمل إيه يعني؟ نضربه على إيده ونقول له اتجوزها بالعافية؟ على رأيك يا سيد أحمد. قوم يا أخويا كلك لقمة قوم. يا بيت ده انت وحشاني قوي. ازيك يا بيت يا ذهبي؟ يا دي الايام بيناها حتقوم يا بيت. ايام اهل هتقوم. اول مره اشوفك بتبتسمي وفرحانه. فرحانه بيكي يا خضري، داني بقالي شهرين ما شفتكي. هم خلتهم شهرين ومتهيئ لي سنتين كمان. يا اختي يوم الهاني اللي شايفاكي فرحانه ومزقططه ومبسوطه كده. حد يشوف حبايبه ولا ينبسط. بتي يا ذهبي ما تلفيش وتدوري علي، الفرحه اللي ملياكي دي لها سبب تاني ضروري، ولازم اعرف سببها دلوقت. ايوه لازم اعرف، مش هبقى مدعيه في احزانك ومنسيه في افراحك. قولي لي يا بتي يا ذهبي، هو عرس العدل جالك؟ ايوه. لو اكدب على الناس كلها مش ممكن اكدب عليك يا خد. ايوه جالي. الف مبروك، هاتي بوسه يا بيه. لكن قوليلي، هو العريس اللي كنت بتحلمي بيه ومستنياه؟ ايوه يا ستي، واللي انت قلتي مش هيجي ابدا. ايه اهو جه. ايه وكلم عم سيد احمد؟ لا كلمناني. ايه طب وما كلمش عم السيد احمد ليه؟ هيحصل، هيكلمه النهارده ولا بكره. قوم يا بنت، عرفت العريس وقابلتيه وكلمتيه وخدت منه واحد؟ اه منك يا سهتاني، ده انت اتركي ميه من تحت تبن. اني لا ميه من تحت تبن ولا حاجه، ده اني غلبانه. بعد ده كلته بغلبانه. ما قلتليش والعريس ده غني يا ذهبيه؟ ايوه يا خضره، غني. وعرفتيه امتى وازاي وفين؟ ده انت ما بتخرجيش من الدار وتروحي الغيط الا كل حين ومين. قولي لي يا بيت، استلقطت العريس ده منين يا بيت؟ ها ولا هتخبى علي؟ عاوزه تخبى علي، انت حره. طيب بقى حذري فزار، يبقى مين؟ اها ولما اكون بضرب الرمل كمان مش هعرف. هقولك ايه يعني، ابن العم ده؟ لا ابن شيخ البلد. يا لهوي علوان. يو مالك عملتي كده؟ ما تزعقيش لحد يسمعك، ده ما حدش يعرف السر ده الا اني وهو بس. يا لهوي. لكن ده معاك العمر كلاته، ما قالكيش الكلام ده قبل كده ليه؟ ما هو كل شيء وله اوانه يا خضري. بس قفلي احسن، بيت نبوية جايه من بعيد اهي. نبوية؟ ايوه. نبوية دي مين؟ بنت مصطفى بسيوني بتاع كفر النعيم. ايوه ده هي صحيح. وايه اللي جابها من الكفر لحد هنا؟ عارفه يا اختي؟ ايوه الحبايب اتجمعت. اهلا نبوية. قر علينا بقى يا بيت. يا لهوي، ايه يا بنت يا نبوية عامله في نفسك كده ليه؟ لابسه اللي على حبل كلاته ليه؟ نازله البندر. ايه وابويا مستنيني على الزراعيه، نسافر سوا. ليه يا اختي؟ خير ان شاء الله. لازم نازلين بقى تشتري كسوة الشتا. لا حاجات تانية غير كسوة الشتا. حاجات تانية زي اهي نبوية. لا مش قايلة. تقولي قولي يا بيه. يوم الخميس الجاي هتعرفوا كل حاجة. فزورة دي بقى ولا فزورة؟ ولا فزورة ولا حاجة. يوم الخميس الجاي شبكتي. يا حبيبتي. يا بختك. الف مبروك. الف مبروك يا نبوية. يا بختي. عقبال شبكتي وشبكتك يا ذهبية. تعيشي يا حبيبتي. لكن ما قلتليش يا نبوية، مين يا بنت عريس الغفلة دي؟ ايوه يا اختي كدبي علي، وانت تلاقيكي عرفت الخبر قبل انا ما اعرفه. اعرفه؟ إيه؟ اعرفه منين يا داري؟ ما بخرجش من الدار. ما هو مش لازم تخرجي من الدار عشان تعرفي بقى بذمتك. علوان اللي عايش معاكي في دار وحدي ما قالكيش؟ يا لهوي علوان. هو علوان اللي هيخطبك؟ الله، قولي كمان انك مش عارفاه. ايوه يا ست، علوان ابن شيخ البلد. مبروك مبروك يا نبوية. الله يبارك فيك يا حبيبتي. طبعا انتوا اول المدعوين. ايه؟ عن اذنكم بقى افوتكم بعافية عشان احصل ابوي. عن اذنكم. يا فاطمه. ايوه يا سيده احمد، في حاجه؟ ذهبيه راحت فين؟ راحت فندق ايه؟ ما هي نايمه في المنظره بتاعتها. ما انا خبطت على المنظره بتاعتها لما قلت بس إيه؟ عشان اقدم لها الفطار بايدي زي عوايدي، ما حدش رد عليا. يا نصفتي بالي انشغل والفر لعب في عبي، فسخت الباب وما لقيتهاش نايمه في منظرتي. ايوه لقيت السرير فاضي. يا دي النصيبه، يا دي النصيبه، امال راحت فين؟ ده عمرها ما عملت كده. ما تعمليش في نفسك كده، امال انت عيانه وعندك ضغط. عشان تكونش راح دار نبويه. هتروح دار نبويه تعمل لها ايه؟ ما هي اصلها ما راحتش الخطوبه امبارح، جايز راحت الصبح عشان تبارك ليه. وده معقول يا فاطمه؟ دي عمرها ما خرجت من الدار من غير اذنيني، وانت عارفه كده. يعني ام راحت فين بس يا اخواتي؟ البس البس يا سيد احمد، البس. وين كده بيخبط يا سيد احمد؟ لازم ذهبيه رجعت. اما اروح افتح لها الباب. هتخرج منين بس والباب مقفول بالعصفوره من جوه؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ البلد موجود؟ اهلا اهلا، اتفضل يا شيخ الغفر، اتفضل. ذهبيه يا شيخ البلد مالها؟ جرى لها حاجه يا اخويا بعد الشر؟ لا ابدا بخير. طب اقعد يا شيخ الغفر، اقعد ما توقفش كده. ايه فهمني الحكايه ايه؟ مفيش، انا كنت واقف في الفجريه في الحراسه عند ساقيه ابو عمران، لمحت ايشي بيجري في الزراعيه. ايشي ايه؟ ماني جاي لك في الكلام اهو يا شيخ البلد. دي اتفاجئت ان اللي بيجري دي بنتكم ذهبيه. هي ذهبيه؟ وبعدين يا شيخ الغفر؟ ايوه وبعدين. جريت وراها ومسكتها وعرفت من الحديث معاها انها هربانه وناويه تسيب الكفر كلاته. هربانه؟ هي فين دلوقتي؟ اخدتها من ايدها بلطافه كده وعملت المستحيل علشان ارجعها الدار هنا، ما رضيتش. ضربت في مخي قلت اخدها على بيت العمده. ايوه كان لازم اعمل كده، ولا يعني اسيبها تهرب؟ ها ولا كنت اسيبها تهرب؟ يعني دلوقتي هي في بيت العمده؟ ايوه، والعمده بعتني علشان اجيب حضرتك تقابله دلوقتي. انا حاجه معاك يا سيده احمد. لا لا خليك انت يا فاطمه، انا هخطف رجلي لحد دوار العمده اشوف الحكايه دي فيها ايه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا سيد أحمد. ليه عملت كده يا ذهبي؟ أنا عملت فيك حاجة يا بنتي؟ أنا زعلتك في حاجة؟ أمنت يا ذهبية ادخلي جوه شوي، أنا عاوز أتكلم معها يا حضرة العمدة، عاوز أعرف حكايتها إيه. أنا اللي هتكلم معاك يا سيد أحمد. غصب عني يا با سيد أحمد، مش بخاطري، كان لازم أعمل كده. تهربي من الدار يا ذهبي؟ تهربي من ابوكي وامك؟ ده احنا طول العمر شايلينك في عينينا من جوه، وانتي لو استغنيتي عنيني احنا ما نقدرش. بس كفايه يا سيد احمد كفايه، انا دلوقتي هفهمك الحكايه كلها. ادخلي انت يا ذهبيه اقعدي مع خالتك تفيدي في الجنينه. حاضر حاضر. ايه الحكايه يا حضره العمده؟ انا مش فاهم حاجه، احنا ما حصلش مننا حاجه ابدا. روق كده يا سيد أحمد، روق. أنت ما حصلش منك حاجة، ومراتك ما حصلش منها حاجة، والبنت مقدرة معروفكم وعمرها ما هتنسى جميلكم وفرقها ليكم على عينها. اللي حصل كله حصل من ابنك. ايه؟ من علوان؟ ايوه من علوان يا سيدي. وعد البنت انه هيتجوزها، ودخل في مخيها انه بيحبها وعمر ما يقدر يستغنى عنها، وخلاها تتشعلق بيه، وفي الاخر راح خطب غيرها. ابني ابني كان وعدها بالجواز زي ما وعد غيرها وغيرها. سيد احمد، ما انا عمدة الكفر وعارف البير وغطاها. ابنك هيعيش معاك في الدار مع مراته. قولي بعد كده يبقى وضعها ايه يا سيد احمد؟ انت مش شايف معايا ان البنت لها حق تسيب الدار وتسيب البلد كلها كمان؟ اني لو كنت اعرف كده. تعرف ولا ما تعرفش؟ او خطب غيره والفاس دخلت في الراس والموضوع انتهى. وتفتكر ايه الحل يا حضرة العمدة؟ مفيش غير حل واحد يا سيد احمد، البنت تفضل معانا هنا في الدار. ايه معاكم؟ ايوه، وهيبقى لها مطرح لوحديه، وحنوفي طلباتها من مجاميعه. ايوه بس لكن ما هي ذهبية مش بنتك انت بس، ذهبية بنتنا كلنا، وابوها الله يرحمه كان اخونا ومتربي معاني وموصي البلد كلتها عليها. وافتكر اصعب دار تعيش فيها من بعد دارك هي دار العمدة، ولا ايه رأيك؟ داري ودارك واحدة يا حضرة العمدة، بس يعني ولا بس ولا حاجة. مش احسن ما تهجل من البلد كلتها وتدور سواحة في البلاد، ودي بنت حلوة وصغيرة ما راحتش لسه ولا جات، ومحدش عارف الدنيا هتعمل فيها ايه. لك حق يا حضرة العمدة. يعني موافق يا سيد احمد؟ اللي تشوفه يا حضرة العمدة، احنا كلنا عاوزين لها الخير والمصلحة. كلفتك كتير يا حضرة العمدة، وانت كان ذنبك ايه تتحمل كل دي؟ كلام ايه اللي بتقوليه يا ذهبية؟ كلفتيني في ايه يا بنتي؟ في الحكمة اللي انت جبتهم لي وتمن الادوية. الكلام ده ما حبش اسمعه منك، ده انت بنتي وانا برد الدين اللي عليا لابوكي الله يرحمه. وهو ابويا كان حيلته حاجة عشان يدينك يا حضرة العمدة. وهو الدين لازم يبقى فلوس بس يا ذهبية؟ ده انا مدون له بجمايل كتير، وما ينساش الجميل الا نكر الخير يا بنتي. وانت ازاي دلوقتي؟ الحمد لله حضرة العون. ايوه هما الحكمة قالوا عندي ايه؟ ما عندكيش اي عيب، المسألة كلها ان اعصابك تعبانة شوي، وانت اللي تعب اعصابك بايدك. اني ايوه أني يا بالعمدة. ايوه انت النهارده عندك 23 سنه يا ذهبيه يا بنتي، والبنات اللي قدك في الكفر اتجوزوا من 7 سنين دلوقتي ومخلفين 3 و4. اني مش عاوزه اتجوز يا بالعمدة. ايه وده كلام معقول يا بنتي؟ كل بنت في الدنيا بتحلم بالجواز وعاوزه يبقى لها راجل وبيت وعيال، دي سنه الحياه يا ذهبيه، وانت بنت من البنات ما تروحيش نفسك الا إن كنت حاطة في مخك حاجة تانية بقى. إيه؟ حاجة تانية؟ يعني إيه يا بلعمدة؟ ما أنا ما كنتش عاوز أتكلم، لكن لازم أتكلم عشان أنور عليكي. إن كنت يا بنت مستنية واحد غني تاني زي ابن شيخ البلد يجي يطلب إيدك، طلعي الحكاية دي من مخك خالص، ما تضيعيش وقتك وعمرك في الانتظار. يا بلعمدة أنا مش... لا يا ذهبية لا، انا بقرا بعناية اللي جواك، واللي بيحلم لازم يحلم بحاجه معقوله، والا يعيش طول عمره متعذب ويجري ورا حلم عمره ما هيقدر يحققه. وعاوز اقول لك حاجه، ايوه الفقير اللي يشتريكي احسن من الغني اللي يبيعك. يا بلعمدة سيبيني اكمل كلام يا بهريه. انت بقالك 2 سنين عايشه معانا في الدار، جا جالك على يدي أكتر من 5 أرسال. أنا بقى بنقي لك دسوقي. ده جدع غلبان ابن حلال وحيشيلك في عينيه. هي قلت ايه يا ذهبية؟ هقول ايه؟ هقول ايوه اللي تشوفه يا بلعوم دي. على خيرة الله. وانا نفسي اسمع الكلمات دي من بقك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اختي اسم الله عليه، ده ابنك حلو قوي قوي قوي يا ذهبي. طالع شكل، شعره اصفر وعينيه خضرة، الخالق الناطق زيك تمام. هي ما قلت ليش سميتيه ايه بقى؟ عبد سميع. عاشت لسام، ربنا يخليهولك ويتربى في عزكم. عزيني عز ايه يا اختي اللي حيتربى فيه؟ ما انت بتخش الدار وشايفة حالتني. تسوق جوزي كل اللي حلته 2 أرض بيزرع فيهم، العمدة مديهم له من أرضه بقلاش كده عشان خاطري. دسوق أمير وابن حلال يا دهبي. أنا ما قلتش حاجة، بس أنا مش عايشة يا خضري. أنا عايشة في غلب ومرار، نفسي في كل حاجة ومش طايلة حاجة. الرزق مش بيدنا يا دهبي، بكرة تتعدل وتبقى عال. انت مش غريبه يا خضري، ده لولا العمده جه نقط العيل ما كناش هنلاقي اجره الدال اللي ولدتني. يا اختي ما احنا كلنا على ده الحال وهي ماشيه، ما حدش في الدنيا بيبات جعان، والفلوس مش كل حاجه في الدنيا يا دهبي. لا يا خضري لا، ده كلام احنا بنقوله من قله الحيلي. على العموم يا اختي اني شاكره ربنا وحمداه. ايوه كده، بطل شكوى بقى وراحي صحيتك وارمي توكالك على اللي خلقني، ده مفيش احسن منه ابدا. ونعمة بالله. اتأخرت كده ليه يا تسوقي؟ كنت بحش البرسيم يا ذهبية. ايه على الله يجيله شاري كويس كده علشان اسدد حق البذرة بكرة في الجمعية. دي سوقي الشتا داخل والواد ما عندوش هدوم، وعاوزة له كمان مريالة للمدرسة. السنة اللي فاتت بقوا كل يوم والتاني يطردوه عشان خاطر المريال. وانا عايز هدوم وانت عايزة هدوم. يا اخويا احنا ممكن نقضيها زي ما يكون، المهم الوالد. تتعدل تتعدل يا ذهبي. تتعدل؟ ما احنا بقالنا 9 سنين بنقول الكلمة دي. هدي دمك يا ستي، ده انت عيانة واعصابك تعبانة. ايه بعد عني بقى يا تسوقي. اسمع ما اقولك بقى. نعم. انا عايزة اقولك على حاجة كده وما تعارضنيش فيه. خير يا ذهبي؟ انا هشتغل. ايه تشتغلي فين؟ خضره كانت عندي من يومين، هو قالت لي ان الشغاله اللي كانت حدا الدكتور نظمي مفتش الصحه سابتهم ومشيت عشان اتجوزت. قصدك يعني ايوه هشتغل عند الدكتور مطرح. عايزه تبقي شغاله في بيت الدكتور يا ذهبي؟ الشغل مش عيب يا تسوقي، اقدر اشوف طلبات ابني اللي محروم من الدنيا دي واربيها احسن تربيه. ايوه ذهبية، بس انت يعني تعباني ومش حمل الشغلانة دي. لاجل عيون عبد سميع هعمل كل حاجة يا سوقي. يا ذهبي؟ قاعده وماسكه راسك كده ليه؟ ايه راسك بتوجعك يا بنتي؟ اجيب لك اسبرينه؟ لا لا ابدا يا خاله امين. ما انت اصلك النهارده اشتغلتي كتير قوي، قلت لك قسمي الشغل على يومين، ما رضيتيش تسمعي كلامي. اه كله محصل بعضه يا خالتي، اللي مش هشتغله النهارده هضطر اشتغله بكره. قصدي يعني ما كنتيش تعملي الشغل كله مره واحده كده، ده انتي ضعفانه يا بنتي وصحتك تعبانه. اصل بكره عاوزه افضي روحي شويه واوصل لحد المدرسه بتاعت عبد سميع. ليه يا ذهبي؟ هم طالبين منه رسوم ولا باين تمن كراريسه؟ اهو يعني مانيش عارفه، هروح اشوف الحكايه ايه وادفعهم له. قلتي لي هو صلى عليه في سنه كام؟ في القبول يا خاله اميني، هيقدم السند ان شاء الله في الشهاده اللي اسمها بدائيه. قصدك الابتدائيه؟ يلا ماني عارفه بقى بدائيه دي ولا انا مانيش عارفه، وانا يعني كنت اتعلمت في مدارس. ماني لو كنت اتعلمت ما كانش ده بقى حالي. هترجعي تشكي تاني يا ذهبيه؟ ده انت معايا هنا في السرايا 4 سنين ما شفتكيش يوم واحد ما بتشتكيش. انه غصب عني. مالها يا بنتي زيك، اتيتمت وانا صغيره وبقالي بشتغل هنا عند الدكتور 30 سنه طباخه وحمد ربنا وشكراه، هعمل ايه يعني؟ الحمد لله. صدقيني يا بنتي كترة الشكوى بتزود الهم، ومش بس انت اللي كان نفسك تبقي مستورة وغنية، كل الناس في الدنيا بيحلموا الحلم ده يا حبيبتي. بس في حاجة اسمها المقسوم، المقسوم اللي ما نقدرش نهرب منه أبدا واللي لازم نرضى بيه يا بنتي. راضي راضي يا خالة أميني؟ لا لا ما انتش راضية يا ذهبية. يا بنتي ده عمرنا كله ساعات ودقايق، لو ما كناش نفرح فيهم هنفرح امتى بس يا ذهبية؟ ماني كان نفسي افرح واسعد في الدنيا، بس لانك مش مقتنعة يا ذهبية، فاكرة ان السعادة متبرية من بيوت الفقراء ولا تدخلش الا قصور الاغنية وبس. ومش هي دي الحقيقة يا خالة اميني؟ لا لا يا بنتي، دي الحقيقة اللي انتي متصوراها ومخلياكي عايشة في عذاب على طول. ونروح بعيد ليه؟ الست صفية، صفية مرات الدكتور نظمي اللي احنا بنشتغل في سرايتها الطويلة العريضة، قالت لي مرة وهي بتعيط بالدموع انها تتمنى انها تبقى شحاتة. شوفي بقى، شحاتة تشحت من كل بيت لقمة، بس ربنا يشفيها من الامراض اللي مش راضية تسيبها. دي ست امير، ربنا يشفيه ويكون بعونه. شفتي بقى ان فيه ناس فقرة بتملك كنوز واغنية كتير في الدنيا بيحلموا بيها ويتمنوها ومش طايلينها. ايوه يا خالة امينة، برضو بتتكلمي من ورا قلبك. تعرفي ليه يا ذهبية؟ لان بتهيألك انك الانسانة الوحيدة المظلومة في الدنيا، ونسيتي ان فيه ناس كتير في الدنيا بيقاسوا اكتر منك بكتير يا ذهبية. كويس. ويتمنوا نعمة موجودة بين ايديكي ما يقدروش يشتروها بكنوز الدنيا كلها، وانا اولهم، انا اولهم يا ذهبية. انتي يا خالة امينة؟ ايوه يا بنتي، انا مش بحسدك وراضية باللي قسمولي ربنا، انا اتحرمت من نعمة الخلفة وعيت للدنيا لقيت نفسي مقطوعة من شجرة، ويوم ما موت شجرتي هتنقطع وتموت وتندفن معايا ومش هتمد تاني. يا حبيبتي يا خالة أميني، تاني أول مرة أعرف منك الحكاية دي وآخر مرة هتسمعيها مني، لأني خلاص رضيت بحكم ربنا، لأني لو شكيت هبقى زيك كده أعيش العمر كله حزينة ومقهورة لحد ما تخلص ايامي. شفتي بقى ازاي انت في نعمه كبيره ومش حاسه بيها يا ذهبيه؟ يا سلام يا خالة امين. ايوه صحيح، داني في نعمه كبيره ومانيش حاسه بيه. لا الدنيا صارت. باركيلي باركيلي يامه، باركي لي يا أمه، نجحت في الثانوية العامة. لا حبيبي نجحت، ألف ألف مبروك، ألف مبروك يا عبسامية، ده يوم الهنا يا حبيبي. تعال تعال أخدك في حضني وأبوسك. تعال. الله جرى إيه يا أمه؟ حتى في يوم نجاحي هتعيطي؟ غصب عني يا عبسامية، دي الفرحة يا أخويا عمرها ما دخلت قلبي إلا النهاردة يا ابني. حبسامية نجحت، نجحت صحيح يا حبيبي، نجحت صحيح. أمال يعني بضحك عليك يا أمه، ومش نجحت وبس، وخدت مجموع كبير كمان. حبيب أمك يا حبيبي، نفسي زغرت يا ولاد بس مش عارفة، داني عمري ما زغرت في حياتي. وانت هتقولي لي يا أمه، أي نعم كان نفسي أسمع زغرتك الحلوة، لكن أرجع أقول إيه، الحمد لله كويس اللي ما بتعرفيش تزغرطي. هتلم علينا جيران وجيران الجيران. جرى ايه يا عبد السميع؟ ما تعرفش هي تزغرط، اني هزغرط. تعيشي تعيشي يا خاطر تعيشي. واني بقى اللي حلم عليك الجيران وجيران الجيران. الف مبروك لسعد عبد السميع. الله يبارك فيك يا خاله خضرا. وانت يا ذهبي قربي كده وهاتي بوسه وحضن. حبيبتي اكدي. الف بركه يا حبيبتي، وعقبال الشهاده الكبيره يا رب. الله يبارك فيك عبد السميع. نجح يا خضرا، عبد السميع نجح. شايفه يا خاله خضرا؟ شايفه شايفه ماما بتعيط ازاي حتى في يوم الفرح؟ معذورة يا سعد السميع يا ابني، ما هي عمرها ما فرحت. سيبها تفرح بالطريقة اللي ترضيه، داني رخرة الدمعة هتفر من عيني. ايوه انت كمان يا خالة خضرة. ايوه، هو احنا في ده اليوم يا حبيبي، ده اليوم اللي امك واحنا مستنيين العمر كله. تعيشي يا حبيبتي. ايوه ايه ده يا خضرة، ايه الشيله اللي انت حطيتيها على الكنبه دي؟ ايه يا اخت، اقل منها؟ دول تلات اربع ازاي الشربات وشويه سكر، وانا اللي حبل الشربات واسقيه بايدي، وحضور على اهل الكفر كلاتهم دردر واسقيه. ربنا ما يحرمنيش منك يا خضرة، ما انت يا اخت عز الحبايب. وحلم كل بنات البلد يجوا هنا في الدار عندك ويطبلوا ويغنوا ويزغرطوا للصبحيه، وانت هتغني معانا كمان يا ذهبي. يو يو يو يو، هواني ما اعرف اغني يا خضرة. هنعلمك، وانا هغني وارقص كمان. هو في عندنا في الدنيا اعز من سعد السميع؟ ربنا يخليك لينا ويخلي لك ولادك ويخلي لك ابنك، ولا يحرمكوش من بعض ابدا، وتشوفيه بيه قد الدنيا. بيه مره واحده يا خاله خضرة. ده خلاص ما عادش فيه بهوات في البلد دي من زمان. متشكرين يا ستي، وربنا قدرنا نرد جمايلك في نجاح اولادك ان شاء الله. تعيش يا حبيبي، وربنا يحرسك ويحميك. واما امال امال ابويا فين يا امه؟ فلغت يا ابني، يعني هيكون فين؟ طب اسمعوا بقى، عن اذنكم اروح اقول له عشان افرحه. عن اذنكم. مع السلامه يا حبيبي، وخد الزغرطه دي وياك. مسجل. ايوه جواب مسجل. ايه يا ستي باسم عبد السميع دسوقي عبد ربه؟ ايه هو مش موجود هنا في الدار ولا ايه؟ لا يا اخوي، ده مع ابوه في الغيط. في الغيط؟ وديش عرفني الغيط ده فين، ولا يعني حلف راف في الغيطان. خد انت الوصف يا ستي واستلميه انت. انا ما بعرفش امضي يا ابني. طب امصوم. اصبم دقيقه، ابصم دقيقه يا اخوي. ايه يا ستي، يعني هات صباعك الكبير. هاتي يا ستي، هاتي يا ستي الكبير مش الصغير. دوسي بصباعك على الوصل، دوسي. يا اخويا بالراحه عليا، مالك عصبي كده ليه؟ الجواب ده منين يا ابني؟ منين ده بقى؟ انا ما اعرفوش. طب الهي خليك يا حبيبي، ما تفتحه وتستقراه وتطمني يحرس الشباب. حاضر يا ستي. عبد السميع دسوقي عبد ربه. ايوه. ابن في كليه الطب جامعه عين شمس بالقاهره. عين شمس؟ ايوه. لا عين الشموس يا ستي. ابن في مدرسه الدكاتره الكبيره اللي في مصر وبيسموها الجامع. مدرسه الدكاتره الكبير؟ يعني يعني هيبقى زي الدكتور نظمي كده؟ انا لا اعرف الدكتور نظمي ولا الدكتور خميس، انا ما نقول هنا للكفر بقالي خمس ايام. ايه وما دام هيدخل مدرسه الدكاتره هاتين الحلاوه بقى. ها الحلاوة الطحنية الحلاوي. طب أصل طيب ما تبقى تعدي علينا بكرة يا ستي. لا بكرة ولا بعده. سلام عليكم. وعاوز ياكل وعاوز يشرب وعاوز يسكن في مصر. اوه دهبي، ما كركبيش الدنيا كلها على دماغك كده. الدكتور ناجي ابن الدكتور نظمي ما هو زيه في مدرسه الدكاتره، بيقول انه عاوز له كتب في السنه على الاقل ب200 جنيه يا دهبي، وعاوز له كمان بدلتين ثلاثه يغير فيهم. بدلتين ثلاثه؟ ايوه قولي. بدله واحده موقت دلوقتي. يفضل لابس بدله واحده كده على طول في وسط زملاته يا تسوقي. العين بصيره والايد قصيره يا دهبي، هنعمل ايه يعني؟ لا ده احنا عشان عبسميع ان شاء الله تحصل نبيع هدومنا يا تسوقي. هدومنا واحنا حالتنا هدنا نبيعها يا دهبي. وبعدين يا تسوقي؟ ولا قبلين ولا قبلين، اتركيها لله. انا بقى عايز اعصابك ترتاح، ده انت عيانه وتعبانه. انا اعصابي عمرها ما تعبتني زي الايام دي، داني ما بنامش الليل، طول الليل صاحي ورايح وجايه في المنظره بكلم في روحي. ما هو ده اللي انا مش عايزه يحصل يا دهبيه. ربنا هو اللي بيرزق ويدبر مش احنا. بقى لو كان معنا فلوس دلوقتي كانت دي هتبقى حالتنا. لا حول ولا قوة الا بالله، هترجعي تاني تفكري في الفلوس؟ تاني عمري ما فكرت فيها اكتر من الايام دي. بقى الغني يا ناس، الغني مش باله مرتاح في الدنيا. يا ذهبي الكلام دي ملوش لزوم ولا يجيبش همه. 15 جنيه اللي باخدهم من بيت الدكتور نظمي مش هيكفوه سكن في مصر. يا اخواتي هنجيب له بقيه طلباته منين؟ يا اخواتي هنجيب له بقيه طلباته منين؟ نتصرف. ايوه نتصرف يا هاني. اروح اشتغل في مصنع الجريد اللي هنا بعد الظهريه، ولو يعني يدوني حتى 10 جنيه في الشهر. بتقول ايه يا اخويا؟ 10 جنيه وهيعملوا ايه العشرة جنيه؟ ايه اهو يساعدوا برضه. ده عبد سميع عاوز له على الاقل 50 جنيه في الشهر سكن واكل بس. انا اعمل ايه بس؟ اعمل ايه؟ ماني على يدك. السنة اللي فاتت بعت نص قراط علشان اديله دروس خصوصية. يا خلبي يعني ابيع كمان نص قراط السنة دي؟ ولا تزعليش يا ستي. نص قراط ده تمن نص القراض جايز يصرف عليه سنة. طب والسنين الباقي؟ ده عبد سميع بيقولي ان المدرسة بتاعته 6 سنين. حاول ايه بس يا ربي، حاول ايه بس. على العموم ربنا يدبرها. العبد في التفكير والرب في التدبير. يا سلام يا سلام يا ذهبية، دي احلى كلمة سمعتها منك. العبد في التفكير والرب في التدبير. ايوه يا ذهبي، ربنا سبحانه وتعالى ما بينساش حد. ايدي بقى يا ذهبي. لا لا يا اختي لا، معاش اللي ياخد الحلق بتاعك داني. كنت ركناه يا حبيبتي للزمن ما بلبسوش. وهو انت يعني هتاخديه ببلاش؟ لما الدكتور يخلص كده باذن الله يبقى يسدد لي ثمنه. تعيشي يا حبيبتي وربنا ما يحرمني منك ابدا. احنا يا اختي خلاص. ايوه خلاص اتصرفنا وتسوقي بقى نص قراط وتبيعوا في أرض كله بس. إيه؟ ونبيع روحنا كمان فدع بسميع. ده أنا كل اللي بطلبه من ربنا إن أشوفه بعيني دكتور ان شاء الله بعد كده موت يا اختي. بعد الشر عليكي، ده انت تعيشي وتفرحي بيه وربنا يعوضك خير عن ايام الفقر اللي عشتيها طول عمرك، ويبقى معاك الفلوس بالكوم زي الدلعادي السعيد مهران والامل اللي حطت عليه. ايوه ايوه يا خضرة، الا قولي لي يا اختي حكايه السعيد مهران دي، ده اهل الكفر كلاتهم بيضحكوا عليه وكل واحد بيقول كلام. بيني وبينك عقبال عندك وقع على كنز. ايه كنز؟ ايوه، تعالي تعالي شوف العز اللي هو عايش فيه دلوقتي. اشترى فدانين ارض من الحاج طلعت السيار، وجاب في داره عفش جديد من العفش اللي بيجيبوه بتوع البندر، وهو ومراته باعوا الحماره بتاعتهم العارجه اللي كانوا بيركبوها وركبوا عربيه. هلا قولي لي يا خاطري، ايه يا اختي حكايه الكنز دي؟ بيني وبينك اتفتح على ايد الشيخ بركات، ايوه بتاع كفر الشراقي، ما هو قريبهم وبيفهم في السحر وواصل. وبيني وبينك برضو الشيخ بركات بيقول ان العب ده كلاته اللي فيه داركم يا ذهبي فيه كنزين تلاتي. بتقولي ايه؟ بتقولي العب اللي فيه دارني؟ ايوه، ده من بق الشيخ بركات نفسه. الهي يوعدك يا رب ويكون كنزي منهم من نصيبك. ايه مالك يا ذهبي؟ لا لا لا لا لا لا لا يا خضرة ما فيش حاجة. أقوم يا اختي اعمل لك شوية كمون ولا حاجة كده؟ لا لا ابدا، دلوقتي هاخد اسبرين، ده دور يا اختي متعودة عليه. طيب يا ذهبي عن اذنك اما اروح حصل جوزي في الغيط، احسن سبته في نص السك. افوتك بعافية يا حبيبتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مالك مالك يا ذهبي؟ قمت من النوم مفزوعة ليه؟ ما فيش حاجة. ازاي؟ لازم كنت بتحلمي. لا أنا كنت صحي، ما كنتش نايمة. صحي؟ طب وإيه اللي خلاكي صرختي كده ما؟ لا ما فيش حاجة. يا ذهبي يا ذهبي، إن كنت حاسة بتعب ولا حاجة أروح أجيب لك الدكتور نظم. مفيش حاجة إزاي؟ سيبني دلوقتي يا تزوج. لا حول ولا قوة إلا بالله، مالك بس يا ذهبية؟ يا أخويا أنا سليمة، مفيش حاجة. يعني مش عايزة تتكلمي؟ هو مش ممكن هتكلم، لأن هو أمرني بكده. مين هو اللي أمرك دي؟ محدش. هو أنا قلت حاجة؟ محدش يا أخويا محدش. أنا مش عارفة أقفله ليه؟ دي كانت البوابة مفتوحة قدامي. بوابة ايه؟ انت بتقولي ايه؟ انا مش فاهم. تاني مشيت لما رجلي ورمت بالمشي، بعد ما امشي ده كلات ويطلع نقبي على فشوش يا اخواتي. لا بس كده يا ربي، لا بس كده يا ربي. لا حول ولا قوة الا بالله، ما تحسيني على البر يا ذهبية. ايه اللي حصل؟ شفت بعيني يا اخوي، يا شفت بعيني، ما حدش قال لي. اكوام اكوام اكوام قدامي كده اهو، ايش ابيض وايش احمر وايش اصفر، ولمعتهم الا لمعتهم بقت تزغلل كده اهو. لا اله الا الله، الا لمعتهم يا اخوي. اروح اجيب لك الدكتور نظمي يا ذهبية. بتزغلل كده اهو، بتزغلل قدام عيني. لها أسبوع على ده الحال يا دكتور، كل ليلة تقوم من النوم مفزوعه وتتكلم كلام مش فاهم له أصل من فاصل. معلش معلش، أعصابها تعبانة شوية، ودي كلها مجرد أحلام. ماني بقول لها أنت بتحلامي، بتكابر وتقولي لها. هي ما بتكابرش ولا حاجة، هي بيتهيأ لها إن الأحلام دي حقيقة. طب وبعدين يا دكتور، هتفضل كده على طول؟ لا ابدا، دي حاجه بسيطه، اسبوع ولا اسبوعين راحه مع شويه اقراص مهدئه هتبقى كويسه وهترجع لحالتها الاولانيه. قولي نعم، هو ابنكم سافر ولا لا؟ ايوه يا دكتور، بقاله اسبوعين دلوقتي. يبقى سبب تعب اعصابها واضح، ما عندهاش غيره وما كانتش بتفرقه لحظه واحده، وفجاه لقيته سافر وسابها. ايه ما هو ابننا كمان برضيك يا دكتور. معلش احنا رجالة بنستحمل. وما تنساش ان مراتك اعصابها تعبانة من الاصل. ابقى فوت عليا في الفيلا خد الدواء. ربنا يخليك لينا يا دكتور. قرص من البرشام الابيض دي وقرص من البرشام الاحمر تاخديهم دلوقتي على كوبايه ميه قبل ما تنامي. احسن ده انت النوم في عينيكي خالص. اني سبع خدت من البرشام ده يا تسوي. هو كل البرشام زي بعضه يا ذهبيه. ده نوع جديد الدكتور نظمي هو اللي وصفهولك. وعندك كمان كوبايه ليمون اهي جنبك. إن عطشتي بالليل ابقي اشربي منه. أسيبك يعني تصبحي على خير. ألا قول لي يا تسوقي. نعم. أنت يا أخويا ما بلغكش كده أي أخبار عن البلد؟ إيه؟ أخبار زي إيه يعني؟ يعني كده يعني عن أحوال ناس البلد اللي افتقروا واللي اختانوا. إيه؟ اللي افتقروا واللي اغتنوا. ذهبي انت عايزه تقولي ايه بالظبط؟ ما دام ما عندكش اخبار يبقى خلاص. ايوه صحيح، ما انت طول النهار في الغيط لا بتقابل حد ولا بتكلم حد. يلا يا اخويا يلا تصبح على خير. وانت من اهله. ذهبيه ذهبيه راحت في النوم من غير ما تغطي نفسي. وادي الغطي. ربنا يشفيك يا ذهبيه. ذهبيه ده انا ما غطيك، ما تخافيش. مالك يا ذهبيه؟ الحرامي يا تسوعي الحرامي. ايوه يا اخوي الحرامي جاي يسرق الكنز. الكنز سامع الخط اللي على الباب. ايوه صحيح ده خط على الباب. الحرامي. ايوه صحيح ده في خط على الباب. يا ترى مين ده؟ احنا في نص الليل دلوقتي. اسكت. الحرامي جاي يسرق الكنز اللي انا شفته بعيني. كنز ايه بس يا اخواتي؟ اسكت يا تسوعي. اسمعي ما اقول لك، هات الجريده الكبيره دي وهات اللمبه وتعالى وراي. رايحه فين بس يا ذهبيه؟ سيبيني اني افتح الباب. لا انا اللي هفتح الباب وهخلص عليه. الكنز بتاعنا ما ينسرقش ابدا. ايه انا ضربته بالجريده على راسه ونزل على الارض سايح في دم ومسرق. يا تسوقي تسوقي قرب اللمبه وتعالى شوف. تعالي فين يا ذهبيه؟ يا دي المصيبة. تعرفي ضربت مين يا ذهبية؟ ايوة الحرام يا تسوقي. انت ضربت ابنك عبد السميع يا ذهبية. ذهبية ابني. عمر نمرة 7 اللي على شمالكو ده. أيوة. متشكري. عبسميع يا حبيبي سلامتك يا ضناي سلامتك. ما تتخديش كده يا أمه، حصل خير؟ الجرح كبير يا ابني. لا لا لا لا ولا كبير ولا حاجة. الحكاية يعني كلها 3 غرز بس. سلامتك يا ابني سلامتك. الله يسلمك يا أبا. بقى يا عبد السميع تغيب عننا أسبوعين بحالهم، ما تبعتش فيهم حتى جواب واحد يا ابنيش. ما أنا قلت أجيلكم بدل الجواب، بطحتوني يابا. ايدك تقطعي يا ضناي، ولا كنتش عملت كده؟ افتكرتك حرام يا ابني. اقطعني يا ابني اقطعني. مكتوب عليا يابا اقابلكم اول مره بعد رجوعي من مصر في المستشفى. على فكره انا عندي ليكم اخبار حلوه قوي. خير يا حبيبي؟ خير يا عبد السميع. انا دخلت المدينه الجامعيه يا حبيبي. ايوه، اكل وشرب وسكن بتسعة جنيه بس في الشهر. تسعة جنيه؟ ده احنا هنبعت لك قدهم خمس مرات يا ضناي. لا لا لا، مش عايز، مش هقبل منكم ولا مليم. عارفين ليه؟ ليه؟ لان اشتغلت. اشتغلت؟ يا انت هتسيب الكليه؟ ها؟ لا لا لا لا لا لا يا ماما لا. وده معقول؟ انا اشتغلت بالليل في اجزخانه ساعتين في اليوم. ايه؟ وحيدونا 40 جنيه في الشهر، وافتكر يعني بقى دول يكفوني ويفيد مني كمان. يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب، الف حمد وشكر ليك. لكن ما قلت ليش يا ضناي؟ نعم. انت رجعت البلد في نص الليل ازاي؟ ولقيت مواصلات منين؟ انا رجعت في عربيه السعيد مهران ياما، قابلني في مصر صدفه في الشارع. خدني معاه. السعيد مهران اللي اتفتح له كنز على ايد الشيخ بركات. كنز ايه يا اما وبركات ايه؟ ده كسب 25,000 جنيه في شهادات الاستثمار. ايه؟ شهادات استثمار؟ يا لهوي بالي، يعني حكاية الكنز دي ما... كنز ايه يا اما؟ الكنز دي حكايات خرافية موجودة من حكايات علي بابا وقصص الف ليلة وليلة. الباب الكنز ينفتح وناس تزعق قوي قوي قوي تقول ها ها دهب ياقوت مرجان. احمدك يا رب والست مرجانة. مفيش حاجة اسمها كنز ابدا يا اما، مفيش حاجة اسمها كنز. لا يا ضناي، لا، فيه كنز يا عبد سميع، كنز اغلى من الكنوز دي كلها، وكنت طول عمري غفلانه عنه ومش حاسه بيه وهو بين ايدي. كنز ايه يا ام؟ اللي انا حاطه ايدي في ايديه دلوقتي يا ضناي. يا حبيبتي يا ام، للدرجه دي انا غالي عندي؟ ايوه يا ضناي. ربنا يقدرني ورد لكم جماهيركم انتي وابويا. وهكذا تحققت أحلام ذهبية، تمثيلية في سهرة، تأليف إدوارد سليمان. بطولة مديحة حمدي، ليلى يسري، رشاد عثمان، محمود السيد، ليلى صابونجي، سمير الصدفي، محمد عبد السلام، سيد أبو السعود، مصطفى الكواوي، عصمة الشناوي، حامد عبد العزيز، واعتدال المصري. الموسيقى التصويرية عمار الشريعي. الهندسة الصوتية محمد أبو طالب. ساعد في الإخراج كمال دسوقي. أحلام ذهبية سهرة من إخراج عصمت حمدي.